وإن كان في غالبها يعني فيها مندوب إليها تتقي إلى النبي لأن فيها يعني إعانة لأخيك على مصلحة من مصالحه فتتحول من مجرد الإباحة إلى النبي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم وأن تحمل أخاك على دابته الحديد يعني أو تعين أخاك على دابته أو يعني فتحمله عليها أو تعمل عليها متاعة صدق. هذا أصلا هذا عمل ليس يعني لو لم تفعله ما عرف يسر يعني من حيث الأصل، لكن لو فعلته بهذه النية وإعانة فهو مندوب إليه، فهذا وسيلة إلى أن أخاك أو أخيك في هذا الحال يحسن مقصوده من ما أباح الله له من ركوب دابته أو حمل متاعه عليها. قال والإعانة على المباح وسيلة إلى حصول مصلحته، ومصلحتها يعني مصلحة الإعانة آجلة، مصلحة الإعانة بالنسبة لك آجلة وهي إيه؟ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذه وسيلة أفضل من مقصودها. يعني هل وجدت وسيلة أفضل من المقصود؟ الأفضل دي أن المقصود هو المطلوب فيكون هو الأفضل والوسيلة تبع له، فإن كان فاضلا فهي فاضلة، إن كان واجبا فهي واجبة، إن كان مندوبا فهي مندوبة، وهكذا. لكن قد تكون الوسيلة أفضل من المقصود، ومن أمثلتها أن تعين أخاك على شيء مباح هو يبع المباح مما أباحه الله له من الاستمتاع بركوب دابتها أو مشي أو كذا إلى آخره، أنت تعينه على ذلك، إعانته على أمر مباح. طيب ما هو المقصود من فعلك أنت؟ ما هو المقصود والغرض المقصود من ذلك أنت؟ هو ماذا؟ المقصود المباشر هو أن يحصل أخاك على هذه المنفعة، أن يحصل أخوك المسلم على هذه المنفعة، هذا المهم. لكن المقصود بالنسبة لك أنت الذي أمرت بهذا هو الأجر الذي تحصله عند الله، هذا المقصود آجل وليس بعاجل، يعني أجر في الآخرة. قال لك هذه الوسيلة أعظم أو أفضل من المقصود الذي جعلت له، قال لأن أجرها خير من مصلحة المباح وأفضل. ثم يقول استمر في ذكر الأمثلة، الصدقات المالية كلها، الصدقات المالية يعني سواء كانت مفروضة أو مندوبة، الصدقات المالية كلها وسائل إلى أجر باذليها، وسائل من البادل وسيلة لحصول الأجر، لحصول الأجر. طبعا الذي يبذل ماله ما لا يكسب في الدنيا في الظاهر ما يكسبه، يعني أخذ شيئا من ماله وأعطاه لغيره، إذا في الظاهر في الدنيا ما كسب شيئا لكنه كسب شيئا عظيما وهو الأجر في الآخر. فالوسائل صدقات المالية كلها وسائل إلى أجر باذليها وإلى دفع حوائج قابليها، وهذه مصلحة في الدنيا بالنسبة لمن تدفع إليهم الزكوات والأموال والصدقات، يعني وسيلة إلى الأجر الذي تحصله أنت في الآخرة لك، وهي وسيلة أيضا إلى أن ينتفع بها أخيك أو أخوك المسلم في الدنيا الذي يقبلها كالزكوات والكفارات والأوقاف والهبات والهدايا والوصايا، كل ذلك وسائل إلى أجر باذليها في الأخرى يعني في الآخرة، وإلى مصالح قابليها في الدنيا يعني في هذه الدنيا أو في العقبة أو فيهما معا. قد يكون أيضا يحصل من وجود هذا المال مصلحة له في الدنيا وينتفع به ويتصدق وكذا إلى آخره، فيحصل له أجر في الآخرة. من الأمثلة التي ذكرها الاعتكاف، الاعتكاف مشروع على سبيل الاستحباب والندب، الندب المؤكد، ولا سيما في شهر رمضان ويتأكد أكثر في العشر الأخيرة من شهر رمضان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أي وقت من السنة أراد الإنسان أن يعتكف ولو ساعة في المسجد، طبعا الاعتكاف لا يكون في المسجد، هذا أمر مشروع. الاعتكاف في حد ذاته مقصود أو وسيلة؟ الشيخ يقول مقصود، الشيخ هنا يقول مقصود، وهو إذا نظرت إليه من حيث أنه ليس هناك أمر أو فعل أو تصرف آخر يترتب عليه مع أنه مشروع في حد ذاته، تقول إنه مقصود، لأن هذا الوسيلة هي ما يتوصل بها إلى غيرها، الاعتكاف لا يتوصل به، إذا هو في حد ذاته عبادة الصلاة فهو مقصود. وإن نظرنا إلى أنه يعني إلى ما يترتب عليه من الأجر والثواب في الآخرة، فالعبادات كلها وسائل إلى هذا الأجر، لكن هو ينظر إلى هنا إلى أن فعلا أو تصرفا شرعيا مطلوبا شرعا إما أن يترتب عليه غيره أو وهو مقصود مراد بذاته، فإن ترتب عليه غيره فهو وسيلة إلى غيره، وإن كان هو مقصود لنا لا يترتب عليه غيره فهو مقصود، وهذا الاعتكاف مقصود. قال والصيام، هنا نقف مع الشيخ قليلا، يعني قال والصيام وسيلة، ها الصيام وسيلة ليه؟ طبعا الصيام من حيث انه امساك عن الطعام والشراب بمعنى الجوع وضمى في نهار شهر رمضان هذا مطلوب، لكن هل مطلوب هو نظر الى مسألة دقيقة بالدين، بل هل مطلوب يعني تجويع الانسان في حد ذاته؟ طبعا الصيام ما يعني ما نتيجته الحسية، ما اثره الحسي، جوع وعطش وبناء عن ايش؟ عن اللذة المباحة. هل المقصود هو التجويع والتعطيش والمنع عن اللذة؟ طبعا لا. اذا فالصيام حقيقته هو الامساك عن، طبعا الصوم باللغة هو الامساك، امساك عن المشي، امساك عن الخدع، امساك، ولهذا يقول الشاعر خير صيامه وخير غير قائمة إلى آخره، فهو الإمساك. وفي الشرع عند الفقهاء إمساك عن الطعام والشراب وسائر المبطلات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا إمساك عن الأكل فيلزم منه الجوع، إمساك عن الشراب فيلزم منه العطش، هل الجوع والعطش مقصود لذاته؟ لا. هذا الشيخ يقول إن الصيام في حقيقته هو تجميع وتعطيش، أو جوع ينشأ عنه جوع وعطش. الجوع والعطش ليس مقصودا للشرع، لم يقصد الشرع منك أن يعني تجوع لمجرد أن تجوع، ولا أن تعطش لمجرد أن تعطش، إذا فهو وسيلة. نعم واجب، واجب أن تصوم، أن تجوع أو تعطش، لكن في وقت معين، لكنه لا لتجوع ولا لتعطش، بل هو وسيلة إلى ما هو إلى مقصود. ما هو هذا المقصود؟ قال لك الصيام وسيلة، إذ لا قربة في الجوع، لا قربة في الجوع. يا واحد مثلا قال أنا يعني خلص أبغى أجلس يوم يومين ثلاثة أيام 10 أيام جاي عادي يعني وشوى، ها يقول بس أنا أمتنع عن الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الجوع هل يقبل منه هذا؟ ما يصح قربة، لا يصح قربته. أو امتنع عن العطر عن الماء وحده كذلك لا يصح، أو امتنع عن الماء عن الطعام والشراب في غير وقته في الليل مثلا في غير وقته ما يعتبر قربة. إذا فالجوع والعطش في حد ذاته ليس قربة في حد ذاته، إذ لا قربة في الجوع من حيث كونه جوعا، وإنما وجب لما هو وسيلة إليه. ما هو الذي صار هذا الجوع والعطش وسيلة إليه؟ قال من قمع الشهوات ومعرفة قدر النعمة في الطعام والشراب والجماع، ليشكر الله عليها، وليعرف الصائم قدر الجوع والظمأ فيرق للفقراء فيتصدق عليهم ويحسن إليهم. إذن الحكمة من الصيام هي أولا قمع يعني الشهوات، هذا ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وما لم يستطع فعليه بالصوم لانه له وجاء، اذا الصوم فيه وسيله الى كسر الشهوه من اجل ان لا يتمادى الانسان فيها فيقع في المحظور. قال هذا واحد، وشيء اخر معرفه قدر النعمه في الطعام والشراب، عندما استمر الواحد في النعمة طبعا في الطعام أو في الشراب أو في الملبس أو في حياته التي يتقلب في نعمة فيها من غير أن يحس ويشعر ببعده عنها وبعدها عنه ينسى، ويعني قد يظهر وكذا إلى آخره ويقول كما قال يعني المالكون الأولون يعني ممن أعطاهم الله إلى آخره إنما أوتيته على علم عندي إلى آخره، فينسى أن الذي أنعم عليه وينسى أن هذه النعمة تزول. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى طبعا الله سبحانه وتعالى رزقنا نعمة المال، أعطانا المال وأعطانا وسائله كل بحسب، وأعطانا يعني النعم كبيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أعطانا الصحة والعافية يعني النعم التي أنعمها علينا في أجسامنا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة العامة إلى هذه النعم التي أنعمها الله علينا. من حكم الله سبحانه وتعالى التذكير بها أنه يرسل أحيانا شيئا من يعني المصائب التي تحصل على الإنسان في صحته، في ماله، في ولده، في كذا، ليذكره بتلك النعمة وليبتليه يعني يبتله هل هو صابر أو شاكر إلى آخره. فيقول هنا معرفة قدر النعمة في الطعام والشراب، إذا امتنعت عن الطعام لابد أن تفكر ممتنع عن الطعام في نهار رمضان وجوبا يعني امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لابد أن تستشعر لماذا منعك الله بهذه المدة في هذا الوقت عن الطعام، لماذا ليش؟ من ذلك أنك يعني الطعام أمامك وأنت ممنوع منه ماجور على هذا الامتناع. قد يحصل في وقت من الأوقات أن يكون الطعام أمامك وأنت ممنوع منه لعلة فيه، ها موجود عندك وأمامه إلى آخره وما في أحد منعك، لكنك لعلة فيك طبيب لو أنتزل هذا يعني زاد مرضك أو مت، إذا فتمتنع. هذه واحدة، لما تمتنع أو تمتنع ولك أجر من الامتناع لتتذكر أنه قد يمنع عنك وأنت ولا أجر لك فيه، بل قد يكون يعني موجودا أو تراه أمامك وهو لا وأنت لا تملكه، تشتهيه ولا تملكه، فتعرف أنه قد منع يعني الذي بين يديه، كيف لو منع عنك؟ تتذكر أن الذي الله أنعم به عليك وبين يديك وتتصرف فيه وتتقل فيه من نعمه وتأكل وتشرب ما تشاء، هذا ممكن في أي وقت من الأوقات أن تبحث عنه فلا تجده، ولهذا لابد أن تشكر هذه النعمة. قال ومعرفة قدر النعمة من الطعام والشراب والجماع كذلك، يعني قدر النعمة أنت ممنوع وزوجتك أمامك وفي بيتك ممنوع منه، قد يكون وقت من الأوقات قلنا كفور أمامك ولا تستطيع، أو أنك تبحث عن زواج ولا تستطيع. فإذا أنعم الله عليك بزوجة طيبة وصالحة وجاء شهر رمضان ومنعك من هذا، تتذكر أن هذه النعمة التي عندك طول العام طول السنة يعني ممكن أن يعني أو فيه ناس يبحثون عن مثل هذه النعمة فلا يجدونها، وممكن أنت في وقت من الأوقات أن تكون مثلهم فلا تجد. قال يتذكر ذلك ليشكر الله عليه، وليعرف الصائم قدر الجوع والظمأ الذي يعانيه غيره من الفقراء والمساكين، فيرق بالفقراء فيتصدق عليهم ويحسن إليهم. إذن الصيام مع أنه واجب ومفروض على كل حاضر قادر من المكلفين، إلا أنه ليس مقصودا في حد ذاته من حيث أنه جوع عقد وامتناع عن الشهوات، بل هو وسيلة إلى ما فيه من الحكم، فيكون عندئذ ننظر الآن نقارن أيها أفضل، الوسيلة الذي هو الصيام أو ما نتوسل بالصيام إليه وهو شكر النعمة ومعرفة ما للفقراء إلى آخره، تتوازن وقد تتعادل وقد يفوق الوسيلة تفوق على المقصود، وقد يكون المقصود هو الأعظم، والظاهر هنا المقصود أعظم، أنه إذا استشعر الإنسان النعمة واستشعر حاجة الفقراء وعرف نعمة الله عليه وأنه يعني ما فيه من خير فهو من عند الله، وأن الله هو قدر له هذا وقد يقدر عليه غيره، إذا حصل له ذلك ازداد إيمانه وتزداد طاعته، إذن فالمقصود هنا أعظم من الوسيلة. قال لك والطهارات، طهارات الواجبة، طهارات طبعا مفروض مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا الجسدي البدني والثوبي الصلاة والبقعة إلى ولا يتلبس بنجاسة، لا يجوز للمسلم أن يتلبس أو يعني بنجاسة مختارا قد يحصل أن يكون كذا إلى آخره، لكنه لا يجوز له ذلك ولا ينبغي له، فالطهارة مطلوبة للمسلم، نعم قد تكون واجبة ولا يصح عمله في حين من الأحيان إلا بهذا قوله في الصلاة أو قراءة القرآن إلى آخره. وفي غالب الوقت ينبغي أن يكون على طهارة، فليس من شأن المسلم أن يتضمخ به النجاسة. الطهارات وسائل هي مطلوبة مشروطة، طهارة الصلاة شرط وطهارة لمس المصحف شرط إلى آخره، لكن هذه وسائل إلى ما شرطت فيه من الطهارة، وسيلة وسيلة، وهنا وسيلة ملازمة، وكل الوسائل ملازمة. ملازمة معنى إيش؟ يعني لازمة، لا تتم لا يتم المقصود إلا بها. كل الوسائل الحقيقية سواء كانت حسية أو معنوية، فالوسيلة الحسية لا يتم المقصود إلا بوجودها، وكذلك الوسيلة المعنوية. وجوب الطهارات وسيلة معنوية، يعني الطهارة شرط في الصلاة، طهارة وجوب شرط في الصلاة، مهما صليت من غير طهارة ما صح، بل لا يجوز لك أن تدخل في الصلاة وأنت تعلم أنك على غير طهارة. فالطهارات وسائل إلى ما شرط فيه من الطعام، والصلاة مقصودة، صلاة مقصودة. فليش قلنا الصوم يعني وسيلة وصلاة مقصودة؟ فرق بينهما. الصوم قلنا صوم حقيقته إمساك عن الطعام والشراب، يعني جوع وعطش، فهذا حد ذاته ليس مطلوبا بل هو وسيلة لغيره. يقول الصلاة مقصودة، ليش مقصودة؟ قال لما فيها من تعظيم الديان وإظهار الرحمن. هيئة الصلاة، الصلاة التي نصليها التي هي أولها توجه إلى القبلة، معناها أنك غفلت وانصرفت وأبعدت نفسك عن أي اتجاه إلا إلى الجهة التي تدعو الله بها، هذه واحد، هذا توجه، هذا يعني عبادة، عبادة. ثم بعد ذلك تدخل في الذكر، الله أكبر، الله أكبر، هذا ذكر بحد ذاته وهو عمل باللسان، وطبعا مع اعتقاد بالقلب، وفي نفس الوقت معناه أن لا شيء يوازي ما أنت متجه إليه هو الله العظيم الكريم، الله أكبر. ثم تدخل فيه يعني أفعال الصلوات، القيام عبادة بحد ذاته، يعني مقصود في حد ذاته، هنا مقصود، لأنه لماذا؟ القيام في حد ذاته يعني عدم الحركة، يعني كونك على حركة واحدة في نية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، عبادة. ثم يأتيك الركوع والسجود والقيام والخروج، كل هذه الهيئة المشروعة على هذه الصفة هي عبادة مقصودة لذاتها. نعم، هذه الهيئة التي تعملها وهذه الصلاة التي تفعل هذه الصفة والأذكار التي فيها، كل الأذكار في الصلاة، كل ما في الصلاة ما أذكار ما بين قراءة القرآن ودعاء وتسبيح، كلها أذكار، فهي مقصودة لذاتها، فالقرآن مقصود لذاته، وهو في الصلاة مقصود لكونه ذكره وقرآنه ولكونه شيء لا بد منه في الصلاة. الذكر التكبيرات والتسبيحات هذه ذكر بحد ذاتها، لو ذكرت الله في هذه الصلاة لا كان ذلك مقبولا منك مطلوبا، لأنه ذكر، وفي الصلاة بصفة مقصودة يكون واجبا، وكذلك طبعا مع الحركات الفعلية أو التشريع أو القيام والركوع والسجود، هذه كلها مطلوبة مقصودة لذاتها. نعم، الصلاة في جملتها وسيلة إلى ما هو أعظم وهو رضا الرحمن وقول الجنان، فالصلاة مقصودة لما فيها من تعظيم الديان وإرضاء الرحمن، إرضاء الرحمن كوننا امتثلنا لأمره، فصلوا أقيموا الصلاة، إذا نقيم الصلاة ما أمر الله، هذا إرضاء له، أطعناه فأرضيناه. وتعظيم للديان، نعم كونك تتحرك وتمشي كثير وتتنفس وتصلي إلى آخره، في لحظة تقول الله أكبر، فلا تحرك نفسك إلا حركات محدودة معروفة عبادة، ثم تقرأ وتسبح وتكبر وتهلل وتقوم وتقرأ وتكتب على يعني طاعة، إذا ماذا؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. الركوع، الركوع في غير الصلاة، لو قلت لأحد مهما دل مهما كان يعني اركع في غير الصلاة، يعني ربما يقاتلك ربما كذا إلى آخره، السجود أشد على الإنسان، لكن بعد تفعل ذلك وأنت مطمئن وتحس بأنك أعلى من كل قائم حولك، هو تذلل لشفت الله سبحانه وتعالى يرفع قدره. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه فهو سجد. المعاوضات في حياة الناس ما حكمها؟ البيع والشراء والإجارة والوكالة وكذا، يعني المعاوضات المبادلات بالأموال والمنافع، هل مقصود لذاته أنك تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، أو أنها وسيلة إلى مقصود؟ وسائل. المعاوضات كلها وسائل إلى مصالح بادليها ومبتدليها، الزكوات والصدقات وهذه اللي قلناها، يعني الزكاة والكفارات والأوقاف، يعني وسائل أو يعني إلى أجر بادلية، إلى أجر بادلية وإلى دفع حوائج بادلية، لكن هنا هي وسائل إلى مصالح بادليها ومصالح قابليها، لأن كل منهما يستفيد من الآخر. هي وسائل إلى مصالح بادلية ومبتدلية، وإسقاط الحقوق كلها، وسائل إلى أجر مسقطها، واحد له دين على واحد أسقطه، إذا هذه وسيلة إلى أن يحصل لك الأجر. نعم، هو يستفيد أنه تبرأ بالمفهوم مما فيه مما عليه. قال: وإلى ترفيه، وسيلة إلى أجر مسقطها، وإلى ترفيه يعني تنعيم أو يعني التخفيف عليه وإعانته هذا الذي أسقط عنه، وإلى ترفيه من أسقط عنه في الدنيا، وإلى خلاصه من أن يخاف في الآخرة بالحسنات. أن هذه إشارة سبق لنا على أنه أهل العلم كلهم جميعا قد أشاروا، وكل مؤمن يعرف هذا، أن كل حق لمخلوق لمخلوق وليس لمسلم فقط، كل حق في الدنيا لمخلوق عليك لا بد أن تحرص على أن تبري أذمة خليله في الدنيا قبل الآخرة. ليه؟ لأنه لا بد أن يأخذه منك في يوم من الأيام. يوم أي يوم هذا؟ يوم الدين، يوم الحساب، لا بد، سواء كان في ماله أو في عرضه أو في فداء العقل، مهما كان مسلما أو غير مسلم، حتى الحيوان. الظلم يعني أخذ أو إلحاق الأذى حسيا أو معنويا بمخلوق ممنوع، لأنه إيش؟ ظلم، والظلم يحاسب عليه من فعله. فمن استطاع أو من حصل منه شيء من هذه التعديات، يعني ظلم الآخرين، فليحرص ويعجل باستبرائه أو بالبراءة منه، إما بإعطائه عادته إلى صاحبه أو بالتخلص منه، يعني بمعنى إن كان إنسان الآدمية يعني يطلب منه مسامحته أو كذا إلى آخره، وإن لم يستطع يتصدق عنه إلى آخر ما هنا، يعني يبرئ نفسه في الدنيا، فإن لم يفعل فلا بد أن يحاسب ويجازى عليه. لا، الحديث ورد إن الإنسان يأتي في الآخرة في دين حسناته مثل الجبال، يأتي بحسنات مثل الجبال، حسنات كثيرة، ممكن يتصدق، ممكن يصوم، يعني ممكن كذا إلى آخره، حسنات مثل الجبال، ويأتي وقد فعل أشياء، يعني لأنه في سجل كما في الدنيا هنا، سجل رصيد لك ورصيد عليك، مدين ودائن. الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة ماذا؟ سماه يوم الدين، يعني يوم الحساب، تحاسب ما بينك وبين الله، وتحاسب ما بينك وبين المخلوقين. ما بينك وبين الله هذا أمره إلى الله، عدا الشرك، الشرك بالله هذا لا يغفره الله، وما عدا ذلك من ارتكاب المعاصي بينك وبين الله، هذا أنت بينك وبين الله، ومن هذا من رحمة الله أنه قد يعفو ويعني يغفر لك برحمته وسبحانه. لو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الله غفور رحيم، إلا الشرك، ولا الشرك ولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا ما بينك وبين الله. ومع ذلك احرص على انك ان لا تبيد ليلة الا وقد صفيت حسابك مع الله ومع الناس، جد على توبة، نم على توبة، ما يدريك أنك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. أرسلها هذه المرة، الثانية العاشرة إلى 100 سنة وبعد، لابد أن تكبر. فإذا حاسب نفسك قبل أن تعاشر، الحساب بينك وبين الله هذا أمر ممكن تجبه التوبة. مهما أسرف الإنسان على نفسه بينه وبين ربه من ارتكاب المحرمات بينه وبين ربه، يعني من النواهي التي نهى الله عنها، ارتكاب يعني بعض المنكرات إلى آخره، ترك بعض الواجبات بينه وبين ربه، هذا العبادات والأمور التي بين العبد وبين ربه، تجبها التوبة. إذا تاب انتهى، ما يحتاج يقول يعني مثلا أسرف على حياته، كان بعيد يشرب مسكر يفعل كذا إلى كل مكان، ما يأتي يقول لو ناشف لابد أن تدفع شيء مقابل توبته، لا، إذا تاب توبة نصوحا صادقة بينه وبين الله نفعه ذلك إن شاء الله تعالى. لا، أما أما حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق المخلوقين، فلا تنفع التوبة فيها إلا بشرطها، وهو أن يستحلها، يستحل من يعني يتحلل منها، يتحلل منها بواحدة من اثنتين، إما أن يعيد الحق إلى صاحبه إذا تمكن، يعيد الحق إلى صاحبه، وإما أن ماذا يصنع إذا لم يتمكن، يتصدق عنه ويفعل شيء بما يعادل حقه الذي أخذه منه. فلو لم يفعل ذلك سيأتيه الحساب يومئذ، كما قال في الحديث، يأتي بحسنات كذبات، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا إلى شتم هذا إلى آخره، ويأخذ هذا من حسنات ما عنده رصيد أصلا، أو ما عنده شيء الآن، خلاص في الدنيا ما في غير حاصل، هذا بس هذا صاحب الدين ولا صاحب المدين، انظر، خذ من هذا إلى هذا مباقة كما يسميها العماليون، يعني من ذا إلى هذا إلى آخره، وما ذا الذي قد يعني ربما يبقى له شيء من حسناته والعمل، وقد يصل إلى درجة أنه صفحته الدائن أو الذي له ما فيها شيء عندئذ ما يعني، وقد يصل إلى درجة أنه حسناته لا تستوجب لا تستوعب سيئاته، فيؤخذ من سيئاتهم، هذا حق واقع، من سيئاتهم فتؤخذ عليه فيؤخذ بالنار، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فهنا يقول المعاوضات كلها وسائل إلى مصالح بادلها ومبذلها وإسقاط الحقوق كلها، وسائل إلى أجر مسقطيها وإلى ترفيه من أسقطها، من أسقطت عنه في الدنيا، وإلى خلاصه من أن يغاصب، من أن يغاصب في الآخرة بالحسنات، لأنه في الآخرة ما عنده شيء إلا حسناته فيؤخذ منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تزيد حسناته في دنياه وآخرته. يقول وكذلك القروض والضمانات والوكالات وقبول الودائع والأمانات، هذه كلها وسائل إلى مقاصدها. القروض أن تقرض شخصا هو وسيلة، وسيلة إلى أن ينتفع هو بهذا المال أو بالسرقة، وهو وسيلة لك أنت أيضا إلى حصول الأجر في الآخرة، مثل الصدقة، هو القرض أخو الصدقة، يعني القرض أخو الصدقة، أن نعم القرض يعود إليه لكنه ينتفع به من غير زيادة عليه، وصدقة تملك إياها، لكن فيه نوع من الربا، يعني وهبته هذا المال لفترة معينة يستفيد منه، فلك في ذلك أجر، وهو له يعني المصلحة الدنيوية التي ذكرها أو التي حصلها. الضمانات وسائل، وهي من العقود يعني المشروعة، وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، قد تكون مندوبة وقد تكون مباحة. المندوب المستحب المطلوب منك، يعني مثلا أنك تأتي إلى شخص يتعامل معاملة معينة أو عليه حق لشخص معين أو كذا، فتتبرع التبرع منه وتضمنه، تضمنه يعني تكفله، إما هي كفالة أو ضمان، يعني الكفالة لها درجة، كفالة يعني أن يبقى الحق على ذاك وهو عليه فعله، لكن أنت ما عندك ما تكفله فيه أن يحضر مثلا أو يكون قريب، وقد تقبله بأن تقول المال هذا عندي، هنا يتحول إلى ضمان، فالضمان هنا مندوب، مندوب تضمن شخصا عند شخص ليعطيه ماله أو تضمنه ليتعاقد معه على عمل أو كذا، إذن هذا تبرع منك. وقد يكون الضمان واجبا أو قد يكون واجبا إذا كان مقابل حق على غيرك، يعني لغيرك عندك، يعني حق التزمت به لشخص له عليك شيء وذاك له أو عليه عند شخص آخر فتضمنه عند ذاك، إذا من باب مقابلة واجب بواجب فهذا يعني ضمان واجب. وقد يكون مباحا من مباح من باب أن يعني العقود التي فيها ضمانات معينة، ضمانات معينة تكتب عقدا أو تتفق على عقد معين بضمان أن تؤدي شيئا من المال أو كذا في وقته، فالضمانات وكذلك الوكالات، الوكالات في الجملة، الوكالات منها ما هو يعني في الأصل مباح ومنها ما هو مشروع على سبيل الندب، شخص مثلا لا يستطيع أن يدير ماله فتتوكل له ليدير ماله، أو شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه في الخصومات وتتوكل له لتدافع عن حقه، هذا مشروع بل مندوب إليك لأنك فيه لك، هذا من باب إعانة أخيك المسلم. وقد يكون من باب المباحة أنت تريد يعني تأخذ عليه أجر وسيد لشخص يعطيك مقابله شيء مباح تعامل، تتوكل لفلان على أن مثلا تبيع له أرضه أو كذا إلى آخره يعطيك مقابل ذلك، هذه وكالة من حيث أنها وكالة وهي إجارة فيها أجر، يعني إجارة فيها يعني مقابل عوض. وكذلك قبول الودائع، قبول الودائع هو يعني تبرع محض، قبول الودائع تبرع منك محض، يعني إنسانه يأتمنه الناس ويودعون عنده فيقبل ذلك، هذا يعني من الأمور المستحبة. يقول الشيخ كلها وسائل إلى مقاصدها لأنه يأذن. نعم وذكر أمثلة كثيرة لعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل الدرس أو الكلام على ذلك في درسنا القادم غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.